حيث وضع العبادة في غير موضعها. والشرك في اللغة وفي الشرع هو وضع الشيء في غير موضعه. وما فيه أعظم من هذا؟ فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله، ومعلوم أن الإنسان إذا طهر قلبه من الاعتماد على غير الله وطهر لسانه من الألفاظ التي فيها نوع من الاعتماد على المخلوق فإنه يكون أكمل وأقرب إلى الله جل وعلا، ويكون من الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما سبق في الحديث أنهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أعمالهم كلها لله. فهذا الذي ينبغي الإنسان يسعى إلى تحصيله لعله ينجو من العذاب في الدنيا والآخرة. ومعلوم أن النجاة لا تكون إلا لأهل التوحيد، إلا لأهل عبادة الله الخالصة. أما الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره فهؤلاء أعدت لهم النار، نسأل الله العافية، وهو الشرك الذي أخبر جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه. فلا بد للمشرك أن يتوب قبل أن يموت، وإلا فهو من أهل النار بلا تردد ولا شك، لأن الله يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والواجب على العبد أن يعرف الشرك ما هو حتى لا يقع فيه، ويعرف أنواعه، يعرف كبيرة وصغيرة حتى يحذره، لأن الذي يجهل الشيء قد يقع فيه وهو لا يدري، والإنسان غير معذور إذا وقع فيه وهو لا يدري، لأنه أمر ظاهر حذرت منه كتب الله ورسله وكذلك خلقه، خلقه يحذر من ذلك، فهو الخالق وحده، ولا يجوز أن يعبد إلا الخالق الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر. أما المخلوق فصفته أنه لا ينفع ولا يضر، وأنه لا يخلق شيء، وأنه لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله عليه. نعم. وقد تبين بما ذكر في هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله، هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواع الشرك، لأن الدعاء مخ العبادة، ولأن من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك، إذ معنى الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الأمور، ولأن الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك هو خلاصة التوحيد، وهو انقطاع الأمل مما سوى الله، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه وبين الله، وذلك هو الشرك. ولهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولكن عباد القبور على هذا تسوية برب العالمين في هذا يعني في المحبة والقصد فقط، وإلا كلهم يعتقدون عقيدة جازمة بأنه لا أحد يساوي رب العالمين في الخلق والإيجاد والتصرف، فالخلق والإيجاد والتصرف لله وحده، لم ينكره عاقل، لم ينكر ذلك عاقل. فإذن يتعين أن يكون التسوية التي ذكرت عن الكافرين وهم في الجحيم في المحبة والقصد وطلب النفع ودفع الضر فقط في هذه الأمور. وهذا شرك المشركين، والمشركون شركهم واضح الذي ذكره الله عنهم وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره المؤرخون الذين كتبوا أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، فهم يعبدون معبوداتهم وآلهتهم يقولون نجعلها شفعاء بيننا وبين ربنا، كما قال جل وعلا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يدعونهم لأجل هذا، ويقولون إن نظرنا إلى الواقع عندنا ووجدنا أن العظماء من الملوك والرؤساء لا يدخل عليهم رأسا، إذا كان لك حاجة عندهم ينبغي أنك تجعل لك وساطة من المقربين لديهم حتى تنجح. فإذا يقول حنا نعظم الله من هذا الباب، وهذا قياس الخالق على المخلوق الضعيف، وهو أيضا نوع من الشرك، نفس القياس هذا شرك بالله جل وعلا، لأن الله سميع عليم لا يخفى عليه شيء، وأسأله أينما كنت فهو يسمعك ويراك جل وعلا، هلا في المخلوق الضعيف الذي لا يدري ما وراء ما يحيط به من الجدران حتى يعلم ويقال له فيه كذا وكذا. فهذا من حججهم، ومن حججهم أنهم يقولون إنا ندعو شجرة أو حجر ما له ذنب ونحن لنا ذنوب فنتوسل بهذه حتى تقربنا إلى الله، يعني تشفع لنا. والشرك أصله كله من الشفاعة، كله أصله الشفاعة. ولهذا يقول جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني إذا كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون كيف تتخذونهم، كيف تدعونهم نشيء نكرة. وهذا هو الشرك الذي وقع من الأمم السابقة. أما أنهم يدعون الميت أو الشجرة أو الحجر رأسا بأنه يتصرف ويعطيهم ويملك لهم كذا، هذا لا يوجد إلا في المتأخرين الذين صاروا يعرضون عن الفطرة وعن العقل فضلا عن النصوص التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بالتقليد فقط أنهم وجدوا الناس على هذا فصارت هذه حجتهم، وجدوا الناس يعملون هذا، ومن الممتنع أن الناس كلهم يكونون هالكون إلا قلة من الناس الذين ينكرون هذا. هذه حجة الشيطان التي يلقنهم إياها حتى يهلكهم. فالحجة لا تكون إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله، وليس في النظر للناس. وقد قال الله جل وعلا إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأكثر من في الأرض ضال. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة ينادى الله جل وعلا آدم بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، وبعث النار هم أصحاب النار الذين يوقدون بها، فيقول آدم عليه السلام يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999 1000 من بني آدم ما يبقى منهم إلا واحد والبقية إلى النار. هذا من جراء التقليد واتباع الكثرة، يعني يتبعون الكثرة. ولهذا كل الكفار الذين قص الله علينا قصصهم في القرآن يقولون, يقول الملأ, الملأ يعني كبارهم وعظماؤهم وأصحاب المناظر والمناصب التي تملأ مناصبهم ومناظرهم العيون, يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فكل الأمة هكذا, فهكذا هذه الحجة تبقى إلى قيام الساعة, يحتج بها الناس وهي حجة باطلة. يعني الكثرة إذا كثر الناس وعظموا وهلكوا تهلك معهم. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تكن أمعه, قال كيف أكون أمعه؟ قال تكون مع الناس, إذا هلك الناس هلكوا وإن نجوا. يجب أن يكون عندك عقل, يجب أن تنظر إلى الحق وتسبر الأحوال بعقلك وفكرك وتبحث عن الدليل عن الحق, ولا تنظر إلى أفعال الناس واتباعهم. فالمقصود أن العبد يجب عليه أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسوله, والذي جاء ينذر الخلق أن يقعوا في عذاب الله, فيبعث عن أقواله والأمور التي أوجبها والأمور التي حرمها ومنع منها حتى ينجو. والإنسان عبد, والعبد يجب أن يكون ممتثلا أمر سيده ومتبعا لأقواله ومجتنبا ما ينهاه عنه, ويكون مغتبطا بأوامره التي يأمره بها ويفرح بذلك ويتبعه حتى يكون عبدا لله صحيحا. أما أن يكون عبدا لشهواته أو عبدا للدنيا أو عبدا لغير ذلك من المظاهر الحياة, فهذا تتوزعه الشياطين وقد يهلك كما هلك الكثير من الناس, والله المستعان. قال ولكن لعباد القبور على هذا شبهات, ذكر المصنف كثيرا منها في كشف الشبهات, ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. خلاصة الشبهات التي يذكرونها لهم ما تعدو أن تكون إما أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, كقولهم إن الرسول قال لو أحسن أحدكم بحجر لنفعه, هذا كذب ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك يتخذونه لهم حجة. وكذلك قولهم إذا أدهتكم الأمور فلوذوا بقبر ابن عمر أو ما أشبه ذلك, فهذا كذب وهو مناقض لدعوة الرسول. وكثير من الأحاديث التي تنسب في هذا من الكذب, وقد بين العلماء الأحاديث المكذوبة وألفوا فيها مؤلفات, وذلك من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين. هذا واحد. الثاني أنهم يعتمدون على حكايات ومنامات لا حقيقة لها, ويتركون الأمور الواضحة الظاهرة. الثالثة أنهم يأخذون أمور مشتبهة لو أرجعت إلى الواضح الحق البين المحكم لزال الاشتباه, ولكن لأجل أنها توافق مراداتهم. الثالثة, الرابعة أنهم يتبعون أقوالا لا حقيقة لها, وأن هذا المكان جلس فيه ولي, أو أن هذا القبر قبر ولي وما أشبه ذلك, وهم لا يعلمون هذا, وإنما قد يكون تكون هذه الأقوال لأجل منافع مقصودة لمن يقولها, مثل السدنة الذين يجلسون عند الأولياء حتى يأخذون ما يقدم لهم من النذور وما أشبه ذلك وغير ذلك. فالمقصود

يعني لما توفاه الله إليه نتوسل بعم نبينا قم يا عباس فادعو، فصار العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه. فهذا التوسل الذي عرفوه وقالوا به أنه بدعاء الحاضر الحي الذي يدعو. أما لو كان التوسل بالذات لماذا يعدلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بذاته كله سواء، سواء كان حيا أو ميتا، لو كان ذلك جائز لفعلوه. فالذين يستدلون بهذا الحديث هذه حجة، هذا يقولون أنه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه توسل بدعائه بأمره وشفاعته التي هو دعا وأمر هذا الأعمى أن يدعو ودعا معه، ولهذا قال له قل اللهم شفعه في. والشفاعة هذه صفتها أن تكون من اثنين أو من جماعتين، ولهذا سميت شفاعة. أما دعاء إنسان فرد فهذا ليس شفاعة، أو سواء كان دعاؤه بنفسه أو أنه دعا يعني دعا الله بمخلوق، وهذا هو الذي يقول أنه بدعة منكرة أن يدعى الله بمخلوق، لأن الله جل وعلا أمر دعاء أن يدعى بأسمائه وصفاته كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه يعني اعبدوه بها، نعبده بأسمائه وصفاته. أما أن يكون مخلوق هو الذي يدعى به فهذا لم يأتي شرع به، وإنما هو من البدع المنكرة التي هي من وسائل الشرك الذي توقع فيه. ثم كذلك الحديث الذي سيأتي أيضا ذكره أن هو حديث ضعيف لا يجوز الاعتماد عليه، حديث سهل بن حنيف أنه رأى رجلا يتردد على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فسأله قال ما لك أراك تتردد؟ فقال إني أريد حاجة. فقال ألا أخبرك بما ينجحها؟ اذهب إلى الميضة فتوض ثم قل اللهم إني أسألك بنبيك وتوجه إليك به في حاجة هذه أن تقضيها. يقول فقضيت حاجته. هذا أيضا حديث موضوع لا أصل له. فهكذا يعني مثل ما سبق أن هذه من عمدتهم الأحاديث المكذوبة التي لا أصل لها، أو الحكايات التي لا قيمة لها في الواقع، حكايات يحكى أن فلان دعا عند القبر الفلاني واستجيب له، وأن فلان صابه كذا وحصل له كذا، لأن هذه قد يكون يستجاب للإنسان ولكن ليس من أجل هذا، وإنما هو ابتلاء وإلا أقدار وقعت وغير ذلك. فلا تترك النصوص الواضحة الجلية ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته لأجل أمور ما تثبت وليست سالمة من الكذب والتزوير والاحتيال لبعض الناس الذين يريدون أن يترزقوا من وراء الناس المساكين الذين لا يفهمون. نعم. قال وهو حديث ضعيف بل موضوع لأنه مخالف للقرآن، قال تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهذا هو الذي قاله آدم. قال الذهبي في هذا الحديث أظنه موضوعا، وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه. قال ابن معين ليس حديثه بشيء. الحاكم نفسه قال في كتابه المدخل لا تجوز الرواية عنه، قال لا تحل الرواية عنه، يعني إذن يكون ضعفه متفق عليه لا خلاف فيه.

الذين أووا إلى الغار، فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم مما وقعتم فيه إلا أن تسألوا الله وتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. سألوا بكل واحد سأل بما يرى أنه فعله خالصا لله. أحدهما قال إن له ابنة عم كانت أحب الناس إلي، أحب الناس إلي، وأنه حاولها وبذلها مالا فأبت، ثم ألجأتها الضرورة إليه وجاءت إليه فتطلب من ذلك، فشرط لها أن تمكنه من نفسها. ثم لما مكنته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يقول فتركتها خوفا من الله، اللهم إن كنت تعلم أني تركتها خوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرج منها شيئا لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثاني اللهم إنه كان لي والدين وكنت أبرهما، وإن الماشية نأت يوما فجئت بغبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أحدا، فبقيت وأنا واقف على رؤوسهما والإناء في يدي حتى أصبح، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك برا لهما ورجاء من رجال لمعروفك فافرج ما نحن فيه، فانفرجت ولكن لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث اللهم إنك تعلم أنه كان عندي أجيرا، وإنه لما انتهى عمله وأردت أن أعطيه الأجرة غضب فتركه وذهب، فنميته له حتى صار واد من الغنم وواد من الإبل، فجاء إلي فقال اتق الله وأعطني أجري، فقلت هذا أجرك كل ما ترى فهو من أجرك، فقال لا تسخر بي، قلت لا أسخر بك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خوفا منك ورجاء لثوابك فافرج عنا ما نحن به، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذا في الحقيقة توسل بأعمال، والتوسل بالأعمال لا أحد يقول بمنعه. فإذا قال الرجل مثلا اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بمحمد وبمتابعتي له، كان هذا جائز، وهذا من الوسائل ومن القرب التي تقرب، بخلاف السؤال بالمخلوق أن يقول أسألك بفلان أو أسألك بجاه فلان، كما يقول كثير من الناس نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، فالجاه جاهه له وجاهه مثل صلاته، هل أنت سأل ربك بصلاته وبصومه؟ هذا لا يجوز أصلا. وكذلك قد يحتجون بالحديث الذي جاء في دعاء الخارج إلى الصلاة الذي فيه يقول اللهم إني لم أخرج بطرا ولا رياء، وإنما خرجت أداء لفريضة من فرائضك، اللهم أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، هذا الشاهد قال بحق السائلين عليك، قالوا إذن السائلون لهم حق على الله، يقال الحق الذي يسألون به هو من صفات الله وليس هو من صفات المخلوقين وليس هو مخلوق، لأن حق السائل الإجابة، والإجابة من صفات الله جل وعلا، فدل على أنه لا تعلق بهذا ولا بغيره، وكل هذه أمور يتعلقون بها ظنا منهم أنها تنفع، وبعضها كما سبق لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها لا حجة لهم فيه، وتبقى النصوص الواضحة الجلية التي يجب اتباعها، ولا يجوز الإنسان أن يغرر بنفسه ويتبع أمورا مشتبهة ويترك الأمور الواضحة التي لا إشكال فيها. قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، يعني العام والخاص هذا معروف في شؤون اللغة، إذا جاء لفظ عام يدخل فيه الخاص، فمثل الدعاء يدخل فيه تدخل فيه الاستغاثة، لأن الاستغاثة دعاء خاص، وهو دعاء مكروب، دعاء من وقع في الشدة. والدعاء إذا قيل أدعو يدخل فيه الذي وقع في الشدة والذي لم يقع في الشدة، هذا معنى أنه عطف خاص على عام. الثانية: تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي كل مخلوق لا ينفع ولا يضر، فالدعاء يجب أن يكون للنافع الضار الذي هو الله. نعم. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني دعاء المخلوق هو الشرك الأكبر، مع أنه دعاء المخلوق رأسا أن يدعوه ويجعله مستقلا بالنفع والضر، هذا ما وقع إلا من المشركين المتأخرين الذين يزعمون أنهم مسلمون ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله ونصلي، كيف تقولون مشركين؟ وهم يدعون الأموات رأسا ويرون أن الأموات يتصرفون وينفعون ويضرون، هذا نقول ما فعله شرك، ما وقع في شرك المشركين القدامى، وإنما وقع منهم لأن عقول المشركين القدامى أصفى منهم وأحسن، فلهذا كانوا إذا وقعوا في الشدة أخلصوا لله الدعاء، وإنما يشركون في الرخاء، وهؤلاء إذا جاءتهم الشدائد زاد شركهم وصاروا يخلصون للأموات وغيرهم. نعم. الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، يعني هذا أخذا من قوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قوله: إن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إن دعوت غيره إنك من الظالمين، يعني من المشركين، وهذا كما سبق على سبيل الفرض، وإلا الخطاب وجه إلى الرسول ليكون هذا أمرا واضحا جليا لكل أحد أنه لا يجوز أن يدعى غير الله أصلا، وأن مثل ما يقول لو أصلح الناس الذي هو النبي، مع أنه صانه الله جل وعلا وحماه من ذلك، لو وقع فيه لكان من الخاسرين. نعم. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها، يعني قوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني دعاء غير الله لا ينفع مع أنه كفر بالله جل وعلا. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة، لأنه لا يقع إلا ما شاءه الله وأراده، فالأمر كله بيد الله جل وعلا، ولا أحد يملك مع الله شيء. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. نعم. الثامنة التفسير قصده به الاستدلال بها على موضع من موضع الشاهد بها، أنها تدل على الإخلاص، وأن الدعاء يجب أن يكون لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. فالعبادة كذلك يجب أن تكون لله وحده، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني وهذا من عطف العام على الخاص عكس المسألة الأولى. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني الذي يدعى من دون الله إما أن يكون ميت أو غائب فهو لا يدري، وإنما إذا جمع الناس يوم القيامة يقال له إن فلان دعاك، هل أنت راض بهذه أو آمر به، فيتبرأ منه ويكفر به ويعاديه. ولهذا قال ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه حقيقة دعوة غير الله، هذه نتائجها وهذه غايتها، أن كل واحد يكفر بالآخر ويعاديه. وهكذا الذي يعرض عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يكون في النهاية له عاقبة سيئة، ومن يظن أنه ينفعه يصبح عدوا له، والله جل وعلا يحكم بين عباده بما يستحقون وما تستوجبه أعمالهم. نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، يعني وهذا البغض يظهر في يوم القيامة. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، لأن الدعاء عبادة كما جاء في الحديث، الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الآخر وإن كان فيه ضعف الدعاء مخ العبادة، كلاهما رواه الترمذي. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس، يعني الأمور اللي هي دعوة غير الله، كونه يدعو مخلوقا ويظن أنه ينفعه، أنه يتوسط له بين الله وبين، يعني بينه وبين ربه جل وعلا، بجلب منفعة أو دفع ضر، فصارت سببا لهلاكه وليست سببا للعداوة فقط. هذه سهلة، لو كان الأمر عداوة بينه وبين من كان يدعوه لكان الأمر أسهل، ولكن المشكلة العذاب الذي يقع فيه من الله لأنه كان مشركا، فيكون خالدا في النار، لأن الله جل وعلا قطع رجاء المشركين نهائيا، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. نعم. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. هذا كان في السابقين المشركين السابقين، أما المشركون بالحاضر فهم إذا وقعوا في الشدة أخلصوا دعاءهم لمن يعبدونه من دون الله، وهذا لأن عقولهم ضعيفة وكذلك أفكارهم، وإلا لو كان عندهم عقول لعرفوا أن الأمور كلها بيد الله وأنه ما ينجي من الشدائد إلا رب العالمين الذي بيده نواصي الخلق كلهم، ولا أحد يتصرف إلا بإرادته وبإذنه تعالى وتقدس، وأن من يدعونهم عباد أمثالهم لا يملكون مع الله شيئا ولكن لا يعقلون. نعم. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. يعني هذا ما أخذ من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، هذا كما سبق يعني أنه حماية لجناب التوحيد وكذلك تأدب مع الله جل وعلا، أن تكون الاستغاثة له فقط ولا يكون للمخلوق شيء فيه اشتباه واشتراك بين ما هو حق لله وما هو جائز للمخلوق، فتنزيه اللسان من هذا أمر مطلوب فهو من الأدب مع الله. نعم. انتهت المساء شيخنا والباب في سؤالين. شيخنا سؤال يقول هل يجوز الاحتجاج بوضع القبور في المساجد احتجاجا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسجد وضع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، وضع في بيته، ولكن فعل الملوك الذين لا ينظرون إلى أمر الشرع وإنما ينظرون إلى سياستهم وما يتوقعونه، فكان الوليد بن عبد الملك هو الذي أدخله في المسجد، فأمر بإدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لما أمر بتوسعته، وقد اعترض عليه العلماء فلم يبالي بذلك حتى قتل أحدهم من أجل هذا، فأدخل بالرغم من الناس، فلما أدخل صار أمرا واقعا، فلا يجوز أن يعبث بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كالقبور الأخرى.